إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الليلة الماضية على محظورات الإحرام، وبينا أعظم محظورات الإحرام، فما هو؟ هو الجماع. طيب، أحسنت. وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أمور. نعم، تفضل. نعم، ايش؟ استرح. نعم، خمسة أمور: الإثم، فساد النسك، وجوب إتمامه، القضاء من السنة القادمة. نعم، فدية مقدارها، لا غلط، مقدارها بدنة، هكذا قضى الصحابة رضي الله عنهم في من جامع قبل التحلل الأول. ذكرنا أن فاعل المحظور له ثلاث حالات. نعم، أن يكون عالما، ذاكرا، متعمدا، فهذا عليه شيئان: الإثم الثاني، ما يترتب على هذا المحظور من فدية أو جزاء. طيب، بارك الله فيك. الحالة الثانية، تفضل، أن يفعله ناسيا. وش بعد؟ أن يفعله ناسيا أو جاهلا أو غير متعمد، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا جزاء. طيب، استرح. الحال الثالثة: أن يفعله متعمدا ولكن غلط، قاله صاحبك. استرح. نعم، أن يفعله متعمدا عالما ذاكرا ولكن لعذر، فماذا يترتب عليه؟ لا، كمل. غلط، تفضل قل. ها، كيف؟ غلط. نعم نعم، عليه الفدية ولا إثم، عليه الفدية ولا إثم. طيب، هل هناك دليل على هذه المسألة، أن من فعل المحظور متعمدا ولكن لعذر فإنه لا إثم عليه وعليه الفدية؟ أحسنت. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني وحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، الحال الثالثة: أن يفعله معذورا، وهي الثانية كما ذكرتم، بجهل أو نسيان أو إكراه، قلنا لا إثم عليه ولا فدية ولا جزاء. هل هناك دليل على هذا الحكم؟ نعم، تمام. لماذا لم ت... لا نعم أحسنت بارك الله فيك. أما هذه الليلة فإننا نتكلم على شيء لم يتعلق بالمناسك ولكنه يتعلق بما فعله إمامنا في هذه الصلاة. هذه الليلة هي ليلة السابع من شهر ذي الحجة عام 1401. استمعنا إلى قول الإمام وفقه الله: احذروا مسابقة الإمام، احذروا مسابقة الإمام. فما معنى مسابقة الإمام؟ معناها أن الإنسان يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام أو يكبر قبل الإمام. فلننظر إلى هذه الحال: المأموم مع إمامه له أربع حالات، له أربع حالات يستمع إليها ولد حتى إذا سئلت أجبت. المأموم مع إمامه له أربع حالات: الأولى السبق بأن يركع قبله أو يسجد قبله أو يرفع قبله. الثانية عكسها وهي التخلف بأن يتأخر عن الإمام كثيرا. الثالثة الموافقة بأن يركع معه ويسجد معه ويرفع معه. وش باقي؟ باقي الرابعة، الرابعة المتابعة، وهي أن يأتي بالركن بعد إمامه مباشرة. أربع حالات: الأولى امشوا معي المسابقة، الثانية التخلف، الثالثة الموافقة، الرابعة المتابعة. طيب لننظر حكم هذه الأشياء، هذه الأحوال الأربع. المسابقة محرمة، محرمة، بل ظاهر السنة أنها من كبائر الذنوب، وهو أن يركع قبل إمامه أو يسجد قبل إمامه أو يرفع قبل إمامه. الدليل على أنها حرام قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته كلها صورة حمار؟ أعيد الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ هل أحد منا يريد ذلك أو لا؟ أجيبوا جماعة، لا. هل أحد منا يتعرض لهذه العقوبة؟ لا. إذن احذر أن تسبق إمامك. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا سجد اسمع يا رجل اترك اللحية، فإذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. فهمتم الآن؟ طيب هذه المسابقة حرام. التخلف كثيرا مثل أن يبقى الإنسان ساجدا السجدة الأولى يدعو الله عز وجل، والإمام قام وجلس بين السجدتين، فلما سجد للثانية إيش؟ قام من السجدة الأولى. هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سجد إيش؟ فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، بدون تأخير. بقي الموافقة. الموافقة اترك اللحية، اترك العبث باللحية. الموافقة أن تركع معه، تسجد معه، ترفع معه. هذه أما في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد. يعني مثل الإنسان لما قال الإمام في تكبيرة الإحرام الله أكبر، قلت أنت معه الله أكبر، خلاص صلاتك ما تنعقد، لأنه لم يؤذن لك أن تكبر حتى يكبر الإمام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر فكبروا. فأنت إذا كبرت قبل أن ينتهي الإمام من تكبيرة الإحرام فلا صلاة لك، ما في صلاة، لأنك كبرت للإحرام قبل أن يؤذن لك بالتكبير، إذ أنه لا يؤذن لك بالتكبير حتى تمشي معنا حتى يكبر الإمام. الموافقة، موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام لا تنعقد معها الصلاة، وعلى الإنسان أن يعيد صلاته. الموافقة في غير تكبيرة الإحرام قال أهل العلم إنها مكروهة، وعندي أنها إلى التحريم أقرب، لقوله إذا ركع فاركعوا، فإذا وافقته فقد خالفت أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي علينا إيه؟ الأخيرة المتابعة، أن لا تسبق الإمام ولا توافقه ولا تتخلف عنه، ولكن بمجرد أن ينتقل إلى الركن تنتقل بعده مباشرة. يعني إذا سجد أسجد، إذا ركع أركع. لو قال قائل أنا أريد أن أكمل القراءة التي شرعت فيها، قلنا لا، إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الكلام على قول الإمام هذه في صلاة المغرب الليلة احذروا مسابقة الإمام. طيب نتكلم أيضا على ما سمعناه في قراءته، فما هو الذي قرأ في هذه الصلاة؟ تفضل آية الكرسي اقرأ علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانه وبحمده. لا هذه آية الكرسي، لا بس هذه آية الكرسي. طيب آية الكرسي أيها الإخوة أعظم آية في كتاب الله، اسمع، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. إذن هي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. استمع يا رجل، آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان إلى حتى تصبح. حافظ عليها كل ليلة، إن كنت تريد أن تحفظ من الشيطان فحافظ على قراءتها كل ليلة. ما هو الدليل على أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح؟ اسمع الدليل. ففيه قصة غريبة، أنت معي؟ طيب. استحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة على صدقة الفطر في رمضان، قال احفظها في ليلة من الليالي. جاء شيطان بصورة إنسان فأخذ من الطعام، أمسكه أبو هريرة، فقال الرجل وهو شيطان، قال إنه ذو عيال وفاقه فاقه يعني فقرا، إنه ذو عيال وفاقه. رق له أبو هريرة فأطلقه. لما غدا أبو هريرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ شوف كيف دري الرسول عليه الصلاة والسلام، أتاه الوحي. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله، قال إنه ذو عيال وفاقة فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبك، يعني كذب عليك، كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيعود. شوف التصديق بقول الرسول، ما في التردد. ارتقبه في الليلة الثانية فجاء وأخذ. خليك معي يا رجل. أمسكه أبو هريرة قال لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال إنه ذو فاقة وعيال، فرق له فأطلقه. كيف أطلقه والرسول يقول إنه كذب عليه؟ أطلقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل لا تمكن، ما قال لا تمكن. لما غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه قال إنه ذو فقر ذو عيال وفاقة فأطلقته. قال كذبك وسيعود. الله أكبر. الليلة إيش؟ الثاني ولا الثالثة؟ الثالثة. يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فارتقبت. فجاء في الليلة الثالثة وأخذ. فقال والله لا أطلقك، والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علم أنه سيرفعه قال ألا أدلك على آية في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال بلى، علمني، دلني عليها. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتلا عليه الآية. فأطلقه أبو هريرة. فلما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه قال ألا أدلك على آية من كتاب الله تقرأها ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقك وهو كذوب. صدقك يعني ايش؟ يعني اخبرك بالصدق وهو كذوب. ثم قال يا ابا هريره أتدري من تخاطب منذ 3 ليال؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك شيطان. قال ذلك شيطان. سبحان الله يا إخوان، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل وقبول الحق أيا كان مصدره. الآن هذا الحق وهو أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان، من الذي قاله؟ من الذي قاله؟ الشيطان. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وأقره؟ نعم. إذن يا أخي اقبل الحق ولو من الشيطان، من أي إنسان اقبل الحق. بعض الناس نسأل الله العافية لا يقبل الحق إذا جاء من شخص لا, لا, لا, لا, لا يحبه، ما يقبل الحق، وهذا غلط. اسمع الآية القرآنية: وإذا فعلوا فاحشة قالوا، كمل، وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، والله أمرنا بها. احتجوا بأمرين: أنهم وجدوا آباءهم عليها وأن الله أمرهم بها. ماذا قال الرب عز وجل؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فصدق فكذب قولهم والله أمرنا بها، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنهم صحيح وجدوا على آبائهم، فقبل الله تعالى قول المشركين، لأنهم قالوا إيش؟ قالوا حقا وجدنا عليه آباءنا. واسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، يعني قولوا بالعدل ولا يحملكم بغض قوم على امشي على ألا تعدلوا. اعدله أقرب التقوى. بعض الناس إذا كان يبغض شخصا وقال حقا لا يقبل منه، وهذا غلط. اقبل الحق من أي من جاء به، من أي أحد جاء به، لأنه حق. رد الباطل من أي أحد جاء به، لأنه باطل. أيها الإخوة، هل نقيس الحق بالرجال أو الرجال بالحق؟ يلا أيكم الجهبذ الذي يعرف؟ هل نقيس الحق بالرجال أو الرجال بالحق؟ تفضل كم. أنا قصدت هذا. ها؟ والحق بالرجال. توافقون على هذا؟ تمام، بارك الله فيك. إذن نعرف الحق، نعرف الرجال بالحق، ولا نعرف الحق بالرجال إلا من محمد صلى الله عليه وسلم، فما قاله فهو حق. ولكن يجب أن نعلم أن العالم الموثوق بعلمه الموثوق بدينه لا شك أننا نقبل من قوله ما لا نقبل من الآخر، أليس كذلك؟ يجب، لأن هناك مرجح. فإذا رأينا عالما كبيرا موثوقا في علم ودينه قال قولا وقال آخر دونه في العلم والدين قولا مقابلا له، فبمن نأخذ؟ بأي أحد، بأي القولين نأخذ؟ بقول الأول، العالم الموثوق في علم ودينه. طيب نرجع الآن، أسأل وأخبروني بالصدق، هل أحد منكم يقرأ كل ليلة آية الكرسي؟ نعم، كلكم؟ لا والله، بعض الناس يعلم بالصدق يقول لا، مو على كل حال. أنا أقول على كل حال اقرأوا آية الكرسي في كل ليلة، حتى السراق لا يأتون إلى بيتك يسرقون إذا قرأت آية الكرسي. ولكن لاحظ قد يقرأ الإنسان القرآن ولا ينتفع به، نسأل الله السلام والعافية. فالعلة ليس في القرآن ولكن العلة في القارئ، انتبه لهذا. إذا لم تقرأ القرآن على وجه تصدق ما جاء في هذا القرآن فإنه لا ينفعك، لا بد من الإيمان. أنا أقرأ في الكرسي مثلا أؤمن بأنه لم يزل علي، لا يزال علي من الله حافظ، لا أقرأها تجربة، لا هذا ما يجوز، أقرأها موقنا بأنها تحفظني، بل بأن الله يحفظني بها. لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. طيب نعود ونفسر الآية الكريمة. أولا الإعراب، الإعراب إن شئتم أن نختبركم به وإلا تركناه، ها نختبركم به. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من يعربها؟ قم. الله مبتدأ، ها جملة الخبر المبتدأ الأول. فصل فصل. نعم نعم هو منصوب إلا هو أين؟ جيد على كل حال جيد لا بأس. ها قل. أي طيب التقدير الجملة لا إله حق إلا هو، الله لا إله حق إلا هو، ومعنى إله أي معبود، لا شيء يعبد حقا إلا الله عز وجل. الذين يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل والشمس والقمر والنجوم والأولياء، هل عبادتهم هذه حق ولا باطل؟ هذه حق ولا باطل؟ باطل. نعم، لأن الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل، وصدق الله عز وجل. كيف يدعو الإنسان من لا يملك له نفعا ولا ضرا؟ كيف يدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا؟ أما تسمعون إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ألم تسمع الله يقول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ ألم تعلم قول ألم تسمع قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لو بقيت تدعو هذا ما استجاب لك إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون لا يفهمون عنه شيئا. زد وإذا حشر الناس إيش كانوا لهم أعداء، كيف تدعو؟ كيف تدعو الولي؟ كيف تدعو الصالح؟ كيف تدعو النبي؟ كيف تدعو الملك؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله لا احد اضل من شخص ياتي الى صاحب القبر يقول يا سيدي يا فلان زوجتي لا تنجب الاولاد اجعلها تنجب الأولاد، هذا عاقل ولا مجنون؟ نعم مجنون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وهذا حق. من أضل من هذا؟ من أضل من يقول فلان إمام يدعى يكشف الضر ويجلب النفع وينصر الجيش وما أشبه ذلك. وما النصر إلا من عند الله. سبحان الله، عقول عجيبة. وإنني أحمل من هذا المكان علماء الإسلام ما يحصل من عوام الناس من مثل هذه الأمور. والواجب على علماء المسلمين أن يبينوا للناس. قد يأتي الشيطان لعالم كبير له سيادة في قومه ويقول لا تنكر عليهم هذا الأمر، لأنك لو أنكرت عليهم هذا الأمر نزل قدرك عندهم. ولكني أقول له لا تغتر بوحي الشيطان، إنه وإن نزل قدرك عندهم لن ينزل عند الله، وإنه إذا لم ينزل عند الله فسوف تكون العاقبة لك. كن إماما في دين الله، عرف هؤلاء المساكين الذين لا يفهمون أن كل من دعا غير الله فهو أضل. قال الله عز وجل أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إيش؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل سبيلا من الأنعام، من البهائم.